وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتي فيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا إن

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وكذلك مكة

الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئ بِأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وسبع سنبلات خضر لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين